على شط النيل قابلت جميل عيني بتقولي تعالالي وغاب عني ومن يومها عذاب قلبي بيحلالي أشوفه ازاي تاني صدفة ولا معاه عشان نظرة واحدة ممكن امشي بلاه أشوفه ازاي تاني صدفة ولا معاه عشان نظرة واحدة ممكن امشي بلاه على بالي لمس روحي وتعب حالي وأستنى ويجرالي ويجرالي بكرة جاي تاني بس مرة وحشني يا ناس حتى ما يجيني